لكن ممكن أحيانا كل شهرين كل ثلاثة شهور يفوت جمعة فجر الجمعة ما يقرأ بهاتين السورتين فقط حتى لا يظن الناس أنها واجبة، مع أن للأسف الآن يعني أكثر المساجد ما يقرؤون بهاتين السورتين للأسف من باب التخفيف على الناس، وهذه يعني غلطة كبيرة جدا وهي التخفيف على الناس. لا، علم الناس السنة، يعني ما تطول، هي يعني ما تأخذ وقتا طويلا حتى يقال أنه يخفف على الناس، هذا دلع، هذا تدليع الناس، يعني ثم قال طولت قال أبشروا خفف، غلط. فالشاهد من هذا أن إنسان إذا كان مسافرا يفطر يوم عرفة الحمد لله، يعني لا يشق على نفسه إذا كان رمضان اللي هو ركن واجب إنسان يفطر أثناء السفر، عرف من باب أولى. فالأمر فيه سعة إن شاء الله، يجوز الصوم ويجوز الفطر، لكن إذا كان في أقل مشقة أو شيء لا يفطر والحمد لله ولا شيء عليه. أنا شاب تظهر علي سمات الاستقامة ولكني أبعد ما يكون منها، ذنوب الخلوات أهلكتني كأني مدمن عليها، شهوتي تغلبني، أستخدم وسائل التواصل بما يضر ولا ينفع، أشهد والله بالنقط السوداء التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب التي تقع مني. نقول يعني هذه إن شاء الله تعالى يعني علامة حسنة، وهي أن الإنسان يعني من أسباب العلاج معرفة المرض، وكل إنسان يقر بذنوبه هذا خير، أنه يقر أنه مذنب الآن هذا شيء طيب. إذن يبقى الآن الحل، وهو أن يبتعد عن الخلوات، ويقول ذنوب الخلوات، يبتعد عن الخلوات قدر ما يستطيع، لا يخلو بنفسه قدر ما يستطيع، أنه يكون من ضمن مع أصدقائه مع أهله وهكذا، بحيث أنه ما يكون هناك الخلوة، يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمور. إذا كان والله وسائل التواصل يقطع وسائل التواصل، الحمد لله ما راح تموت بدون وسائل التواصل، يعني ما نقال جداً إحنا نفسنا، إحنا يعني قبل سنوات ما نعرف وسائل التواصل هذه، ما نقصنا شيء، وأبائنا وأجدادنا ما نقصهم شيء، ما يعرفون وسائل، والحين أبائنا وأجدادنا اللي ما يعرفون وسائل التواصل أيضاً ما نقصهم شيء. أقطع الشر، امتنع عن هذه، ابذل الأسباب التي تمنعك من الوقوع في مثل هذه الأمور، والله تبارك وتعالى ييسرها مع الدعاء والبحث عن الرفقة الصالحة وإكثار الحسنات، فإن الحسنات يجلبن الحسنات، فلله تبارك وتعالى ييسر لك أمرك. من يسلم يسار ثم يمين ثم يمين في الصلاة صحيحة ولا لا؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم يمين ثم يسار. هو الركن هو لفظ السلام عليكم ورحمة الله، هذا الركن، الالتفات سنة، يعني لو الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاته صحيحة بدون أن يلتفت لا يمين ولا يسار، فإذا التفت فله أجر أكثر لأنه وافق السنة. طب إذا التفت يمين ثم يسار، لكن لو التفت يسار ثم يمين يقول خالف السنة، لكن الصلاة صحيحة، فالالتفات من السنة وليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها، والله أعلم. هذا مقطع أذكر هنا في هذا المسجد المبارك، أن تكلمت المرأة ما تصلح أن تكون جراحة، يعني غير صحيح هذا الكلام، يعني ما ليس كان هذا الكلام، إن كان الكلام عن سؤال اللي هو لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إن المرأة لا تتولى أمور المسلمين. ومن ضمن هذا أذكر أني اتصل في كذا واحد حقيقة، يعني بعضهم ينكر وبعضهم يعاتب على هذا المقطع، وهو أن لا تكون جراحة إلا إذا كانت مسترجلة أو مطلقة أو أرملة، ليس هكذا كان السياق، وإنما كان السياق نتكلم عن الجراحات على مستوى العالم وليس على مستوى الكويت، وليس الجراحة العادية هذه، وإنما جراحة على مستوى العالم. أذكر سألت أحد الأطباء الاستشاريين فقال لي على مستوى العالم طيب لا توجد جراحة متميزة إلا في النادر، والنادر كما يقال لا حكم له، أو الشذوذ لا يبطل القاعدة، أن قال لي لا توجد جراحة متميزة على مستوى العالم، يعني يقصدها الناس جراحة متميزة، لأن المرأة عاطفية وعاطفتها تغلب عقلها، لذلك لا توجد جراحة متميزة لأنه مشاكلها مع زوجها أو مع أهلها أو مع أولادها، يعني لا تجعلها تجيد مثل هذا العمل وهو الجراحة الدقيقة تكلمنا عنها. أما الجراحة العادية، البعض فهمها أن الجراحة العادية اللي هو طبيبة جراحة أو شيء كذا، بالعكس، يعني دائما كنا ندعو دائما أنه ندعو النساء إلى عملين مهمين جدا لابد أن تقوم بهما المرأة، وهو الطبابة والتدريس، حتى لا نحتاج إلى رجل يدرس النساء ولا نحتاج إلى رجل يمرض النساء، نحتاج إلى طبيبات لتمريض النساء حتى لا تكشف عورة المرأة، لا تكشف عورة المرأة للرجال، وكذلك التعليم، المرأة تعلم النساء بدل الرجال وهكذا. فهذه أهم وظيفتين ينبغي أن تحرص عليهما المرأة، وهي الطبابة والتعليم. أما أنه لا يوجد امرأة جراحة إلا مسترجلة، هذا كلام باطل، ولا قلنا بهذا ولا شيء، وإن كان البعض عن حسن ظن فهم هذا فاستغفر الله، ولا نقصده أبدا، يعني ونعتذر منهم، يعني أبدا لا يقصد هذا أنك في الجراحة مسترجلة، أعوذ بالله، من يقول هذا الكلام؟ لكن نقول لما ذكر لي أحد الاستشاريين قال لي على مستوى العالم، تكلم عن مستوى العالم، يعني جراح متميز على مستوى العالم، يقول لا يوجد، وهذا رأيه على كل حال، طيب وأنا أثق به، إن قال لا توجد جراح على مستوى العالم، يعني إلا إن تجدها مطلقة أو أرملة أو يعني غير متزوجة عفوا، أو إنها مسترجلة، يتكلم عن الغرب، يتكلم عن الكويت. فالقول على كل حال لا يقصد طبعا طبيبات أبدا، ولكن نحن ندعو النساء يعملن بهذه المهنة، خاصة حتى الجراحة أيضا، لكن الجراحات الدقيقة وهذا كذا، قد يكون الرجل طبعا أميز من المرأة في هذا، والله أعلم. الأضحية أو الذبح، لا، ما في شيء اسمه أذبح تقربا لله، يعني أذبح ذبيحة مو آدمي، ما في شيء أني أذبح ذبيحة ولي أجر في هذا، لا يوجد هذا الشيء في شرع الله تبارك وتعالى، إلا فيما ورد فيه النص، وهو الهدي في الحج أو العمرة، العقيقة بالنسبة للمولود، الأضحية بالنسبة لعيد الأضحى، والنذر، إذا نذر الإنسان أن يذبح لله وجب عليه أن يوفي بنذره. أما أن الإنسان مجرد أن يذبح ذبيحة له أجر في الذبح، لا، إراقة الدماء ليس فيها أجر، إراقة الدماء ليس فيها أجر، وإنما الأجر فيما شرع، ولم يشرع لنا إراقة الدماء حتى يقال والله يعني واحد مثلا نزل بيت وذبح ذبيحة لها أجر، الأجر مو في الذبيحة، الأجر في الطعام الذي قدمه وليس في الذبح نفسه، الذبح نفسه ما في أجر. وأضرب لكم مثال إن شاء الله يقرب الصورة، الآن لو أن إنسانا جاء في عيد الأضحى، في عيد الأضحى ذبح شاة في عيد الأضحى، هل يؤجر؟ أسألكم، يؤجر، لأنه فعل ما أمر به، فصلي ربك وانحر، فذبح الهدي في عيد الأضحى، نقول يؤجر على هذا، أخذ اللحم ورماه، ما أكل اللحم، ماذا عليه؟ هل يأثم؟ شيكم سكتة ثم صعب يؤجر، شيكم وقفت، هل يأثم؟ من باب شنو؟ تبذير، هذه نعمة، الناس تبحث عن الأكل، تبحث عن اللحم وانت تأخذه وترمي، فهو يأثم لها، لكن يعتبر ضحى ولا ما يعتبر ضحى؟ هل يطلب منه أضحية ثانية؟ لا، يعتبر ضحى، إذن أجر على الأضحية وأثم على رمي اللحم. طيب، إنسان آخر ذبح ذبيحة ورماها، لا أضحى ولا غيره، ما هو عيد أضحى ولا شيء، ولا هدي ولا شيء، واحد كذي خذ خروف ذبحه وقطه، هل يؤجر على الذبح؟ ما يوجد. هل يأثم على اللحم اللي قطه؟ نعم. لماذا؟ تبذير. فالذبح نفسه ليس فيه أجر، إراقة الدماء ليس فيها أجر، وإنما الأجر في اللحم الذي قدمه. مثال ثاني، واحد يقول مثلا عمل عزيمة وهذا، ليش ما يؤجر؟ إطعام الطعام. طيب، هل هناك فرق أنا جاءني ضيوف ذبحت لهم ذبيحة وأكلتهم إياها لأجر لأجر. طيب جاءني ضيوف سويت لهم سمك لأجر، أيه أجر أكثر، خروف ولا سمك؟ هذا في ذبح، هذا ما في ذبح، أيهما أعظم أجرا؟ سواء. إذن الذبح نفسه ما في أجر، الذبح نفسه ما في أجر، وإنما الأجر في الطعام الذي قدمه. هذا الذي قلنا، يعني أن لما نقول لا يشرع الذبح إلا في هذه الأمور كتقرب إلى الله تبارك. أما واحد بيذبح حق ضيف، بالعكس إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيف وجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيد، بالعكس هذا شيء طيب، إنسان يكرم ضيوفه. لكن لا فرق بين من يذبح وبين من يشتري لحم جاهز وبين من يقدم سمكا أو دجاجا أو غير ذلك من الأمور، والله أعلم. حججت السنة الماضية وقمت بالطواف الوداع والسعي على العربات الحديثة رغم أني قادر، ولكن بسبب الزحام فهل يجوز لي ذلك أم علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لكن السعي على الأقدام أفضل، وهو السنة الإنسان يسعى على قدم أو يطوف على قدميه، لكن إن شاء الله ما عليك شيء. تواجهنا مشاكل في حياتنا في بيوتنا وفي أعمالنا بسبب أخطاء نرتكبها وسوء تدبير منا، فهل إذا دعونا الله يستجيب لنا ويرفعها؟ نعم طبعا طبعا، مع بذل الأسباب، ندعو الله تبارك ونبذل الأسباب التي تزيل عنا مثل هذه العوائق أو مثل هذه المشاكل. أيضا أحيانا بعض الناس يكون هو سبب المشاكل في البيت أو كذا، فيتجنبها، يناصح أهله، يجلس جلسة مصارحة، يدعو الله تبارك، كل هذه إن شاء الله تعالى تزيل هذه المشاكل من البيوت. يقول لو إنسان رشح نفسه لمنصب، يعني هل هذا من تزكية النفس أو المطالبة بالحق أو كذا؟ أولا جزاك الله خير على هذا السؤال الحقيقي، يعني حرك شجونا عندي. أولا لا ينبغي التقاتل على المناصب، بعض الناس تتقاتل على المنصب وتبحث عن الواسطات، وبعضهم حتى يعني ممكن يعني يدري أن غيره أحق منه بهذا المنصب فيجيب الواسطة على أساس يحصل هذا المنصب، بعضهم قد يكذب، بعضهم قد يزور، كل هذا لكي يحصل المنصب، هذا من باب الحرص على الدنيا التي أهلكت كثيرا من الناس. فلا ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا، بالعكس كان الأصل الإنسان يفر من هذه المنصب لأنها مسؤولية. لما جاء أبو ذر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا ذر إنك ضعيف، أو شيء قال إني أحبك وإنك ضعيف، فقال فلا تتولين على مال يتيم ولا تأمرن على رجلين، يقول أنت ضعيف، وينصح له النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة وسؤالها وهذه المسؤوليات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الإمارة، فمن سألها وكل إلى نفسه، ومن لم يسألها أعانه الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يسأل هذه المناصب ولا يبحث عنها ولا يطلبها، لكن لا مانع أبدا أن الإنسان إذا كان يرى أن هذا حق له وأنه مظلوم في هذا الأمر لا مانع، لكن كثر ما تقدر ابتعد عن هذه الأشياء، إلا إذا خشيت أن اللي بياخذها تدري أن إنسان فاسد أو إنسان ممكن يضعف عن إدارتها، وأنت أحق بهذا وأنك ستنفع بها، كما قال يوسف عليه السلام جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا لا بأس به. لكن أنا اللي بقوله يعني حقيقة، يعني كثر ما تقدر لا تقاتل لأجل هذه المناصب، والله المستعان. وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، والله المستعان، لكن يجوز إن شاء الله تعالى. ماذا أفعل لو سمعت معلومة شائعة خاطئة في ظن الناس أنها حقيقة، واستحييت أن أنبه عنها لأنها جاءت من شخص أكبر مني سنا، مع العلم بأنها لا تضر في شيء، مثل قول بعضهم أن أكل 3 تمرات في غير العيد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله في مثل هذه الحالات، يعني سواء هذه المسألة أو غيرها، أنك سمعت واحد أكبر منك سنا أو كذا وقال شيء غلط، وما في يعني ما هو غلط في الدين، معلومة كما يقال، نعم فعلك صحيح السكوت، لكن تجي بينك وبينه وأيضا لما تعلم تعلم بطريقة غير يعني ما تحسس أنه هو غلطان. يعني ما أدري عن صحة القصة لكن أظنها لا تصح، لكنها مشهورة وجميلة جدا، تنقل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء، فقال كيف نعلمه، يعني كيف يتوضأ، أكبر منهما سنا، فجاءه وقال له سنتوضأ أمامك واحكم بيننا من هو وضوءه أصح من الثاني. طيب، فقال نعم افعله. فتوضوا قدامه، قال ها أينا أصح، قال له أنت كلاكما صح وأنا خطأ. فعلمه بطريقة غير مباشرة أن وضوءه خطأ. فالإنسان ممكن أحيانا يوصل الرسالة بطريقة ناعمة كما يقال، وصل المعلومة، وهذا المطلوب هو توصيل المعلومة، مو المطلوب أنك تحسس أنك أنت أعلم منه أو أنت انتبهت إلى ما غفل عنه أو غير ذلك من الأمور. فأنا أقول لا بأس أن ينبه غيره، لكن يختار الطريقة المناسبة، خاصة إذا كان هذا الشخص الذي أخطأ معه إذا كان أبا أو جدا أو عما أو خالا، يعني إنسان له فضل عليك، يعني أو من أقاربك أو زوج جد أولادك أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا بعد أيضا له من الاحترام والتوقير أكثر من غيره، والله أعلم. يقول من اعتمر في شوال، معروف شوال من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، على خلاف في ذي الحجة. المهم يقول من اعتمر في شوال ثم أراد أن يحج طبعا في ذي الحجة، فهل يكون متمتعا أو قارن أو مفردا؟ إذا ظل في مكة طيب فالأصل أنه مفرد، يعتمر في شوال ويبقى في مكة ينتظر الحج، هو مفرد، يكون عفوا يكون متمتعا، يكون متمتعا هكذا. أي نعم، إذا اعتمر في أشهر الحج وظل في مكة حتى جاء يوم الثامن وأحرم بالحج فهذا متمتع. أما إذا رجع إلى بلده مثل واحد الآن في هذه الأشهر، هذه في هذا الشهر ذي القعدة مثلا أو قبله في شوال مثلا، ذهب وأخذ عمرة ورجع إلى بلده ثم بعد ذلك ذهب إلى الحج، يقول إذا رجع إلى بلده لا وحج بدون عمرة فيكون مفردا، والله أعلم. يقول مخالفة القانون هل فيها إثم؟ هو يقصد من باب أطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم، مو أنت اللي كاتبه؟ لعله يقصد هذا، أنه إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمخالفة ولي الأمر هل هي فيها إثم أو ما فيها إثم؟ هذا الأمر عند الله تبارك فيها إثم ولا ما فيه إثم؟ لأن ولي الأمر بين ثلاثة أمور، إما أن يأمر بشيء أمر الله به سبحانه وتعالى، كأن يأمر بإقامة الصلاة أو يأمر بدفع الزكاة أو يأمر بالصيام، هذا أمر الله تبارك، هذا طاعته فيه لأنه طاع الله تبارك وتعالى. وإما أن يأمر بمعصية الله، وهذا لا تجوز طاعته فيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثالث أن يأمر بأمر يرى أنه من المصلحة، ليس فيه طاعة لله وليس فيه معصية الله، مثل قضايا الإدارية والتنظيمية، مثل إشارات المرور، ربط الحزام، الالتزام بالقوانين بشكل عام في أي وزارة في أي مؤسسة، الالتزام بالقوانين بشكل عام، هذا الأصل أنه تجب الطاعة لأنها فيها مصلحة عامة للمسلمين وتدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، داخلة في هذا. لكن هل يأثم، يعني واحد ما ربط الحزام هل يأثم؟ والله قضية التأثيم هذه صعبة جدا، يعني تأثيم الإنسان اللي ما ربط الحزام ولا إنه ما وقف بالإشارة ولا كذا، لكن قد لا شك إنه غلط هذا الأمر، الإنسان يلتزم بالقانون خاصة قضايا الخطيرة مثل يطلع بالإشارة حمراء أو يمشي بعكس السير أو كلا، إن هذا فيه يعني ضرر ليس فقط على نفسه أيضا ضرر على غيره، أو السرعة وما شابه ذلك من الأمور، هذه حتى لو ما أمر بها ولي الأمر هي فيها ضرر على الآخرين، فهو لا يجوز قطعا، يعني لا ينبغي أن يفعل هذا الشيء، لكن التأثيم والله ما أدري في النفس شيء منه، والله أعلم. يقول رجل لديه بقالة كيف يخرج زكاتها، هل بسعر الجملة أم ماذا؟ اللي عنده بقالة كيف يخرج زكاتها، يعني كعروض تجارة، يقصد أنها عروض تجارة. طبعا الثلاجات والأرف هذه ما فيها زكاة، الزكاة في المواد الغذائية التي تباع، هذه اللي فيها الزكاة. كيف يحسبها؟ لا ما يحسب سعر الجملة، سعر البيع، لو جاء الآن شروا الناس كم قيمة هذه البضاعة طيب المعروضة للبيع، لو بيعت الآن يقيمها بهذا التقييم ثم يخرج زكاة 2.5%. هل مقدمة دعاوى صحيح وهي اللهم إني أسألك برحمتك ومغفرتك يا غفور يا رحيم يا لطيف يا حي يا قيوم يا منزل الأمطار يا خالق البحار؟ ما في بأس الإنسان يعني هذا يسمونه الثناء، الثناء على الله قبل الدعاء، لكن يعني هذه يعني أشياء مبتدعة. يعني تبي تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، أخذ الأدعية اللي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم والمقدمات التي قدم بها النبي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني استخدم ما كانت أفضل. هذا الآن طلعوا فيها بعدد قطر البحار وقدد رمال تهامة وقدد شعر راس فلان ومدري بعدين، يعني للأسف يعني هذا الإنسان قاعد يألفون بعض الأدعية وبعض المقدمات الأدعية وكذا مبالغات ما لها معنى. والصحيح أن يلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء على الأقل عن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم. كنت أخذ إجازات مرضية وأنا غير مريض، الآن كيف أكفر عن ذلك علما بأنني قد تركت الشركة التي كنت أعمل بها؟ انتهى الأمر. يعني السؤال طاف وقته، يعني واحد يعني شربت مروقهم كما يقول، يعني طلع من الشركة وخلص وأخذ مرضيات. استغفر الله تبارك وتعالى، تتوب إليه جل وعلا من هذا. ولو تصدقت ببعض مالك فهذا طيب، لكن نقول لمن كان يعني ما زال في العمل وأخذ مرضيات بغير وجه حق كذب وهذا، يأخذ إجازات ويداوم أساس يعوض هذه المرضيات تأخذها بغير وجه حق. يقول لماذا الدعوة دائما إلى التوحيد؟ والحمد لله احنا مسلمين وموحدين وكذا، يعني الله جل وعلا دعا إلى التوحيد سبحانه وتعالى، دعا المسلمين إلى التوحيد وهم في مكة 13 سنة، ثم بعدها هاجروا للمدينة واستمرت الدعوة إلى التوحيد إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى التوحيد هي مع بداية الإنسان في هذه الحياة إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى، ما يمنع أبدا، لكن ما نقول تهمل الأشياء الثانية، يعني توحيد وفقه وتفسير وسلوك وكل هذه الأشياء مع بعض. فالإنسان لا يهمل التوحيد ولا التوحيد، كل يوم لازم أدعو إلى التوحيد، كل يوم أقول أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله، التوحيد طيب، وأتعلم التوحيد ما هو التوحيد الذي يجب مطلوب مني. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل، وهو معاذ من؟ تكلم عن معاذ بن جبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه يسبق العلماء برتوة، قال بعض أهل الرتوة يعني خطوة، بعضهم قال رمية حجر. وكان يقول عمر بن الخطاب أعلمنا بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، يقول لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلمه في الحديث الثاني قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ يعلمه التوحيد صلى الله عليه وسلم وهو معاذ رضي الله عنه. فتعليم التوحيد لا يعني ينقص من قدر الإنسان عندما يتعلم التوحيد إلى أن يموت، ويعلم التوحيد وينشر التوحيد. ثاني قضية أن ما نحتاج إليه، من يقول هذا؟ الآن دخل الإلحاد إلى بيوت المسلمين، الإلحاد الآن دخل إلى بيوت المسلمين، والآن هذا يقول ما له داعي التوحيد؟ أكبر. ها طيب زين ممتاز، بس في الآن كويتيين ملحدين ولا ما في؟ في وسعوديين ملحدين وقطريين ملحدين ومصريين ملحدين وجزائريين ملحدين، في ملحدين. طيب هذا من يعلمهم؟ لابد يعلم التوحيد ويذكر الناس بالتوحيد. يقول إن هناك من يسمع الشعر مثلا وتكون مع الشعر يعني موسيقى خفيفة يعني، فما تجاوز ذاك الأصل المنع، الأصل منع من سماع الموسيقى خاصة إذا كانت الآلات الوترية وغيرها، هذه الأصل منع منها، إنسان لا يسمعها. والحمد لله في بدائل يعني يقدر يسمع الشعر بدون هذه الموسيقى، يعني الآن يعني تقريبا يمكن ما في قصيدة ما هي موجودة باليوتيوب، وبعضها بموسيقى وبعضها بدون موسيقى، فيلقى نفس القصيدة عطى البديل، أن نفس القصيدة عطيها لكن بدون موسيقى. يقول: انتشر منذ فترة بمواقع التواصل الاجتماعي سؤال: لو كان الحرام حلالا ماذا تفعل؟ فأجاب المشاركون من الذكور بشرب الخمر، أما المشاركات يريدنا الوشم. كلمة توجيهية لهؤلاء الذين يتمنون الحرام حلالا. هو الخمر موجود في الجنة يعني، وسأل الله يسقينا منه. طيب، فالقصد أن الإنسان يعني يقول ودي أن الخمر حلال، إذا أحله الله خلاص ما صار حراما، يعني صار مباح مثل العسل، أشرب العسل أو غيره يعني مباح. فكل إنسان يقول ما هو ما يتمنى أن يشرب الخمر على أنه حرام، ولكن يقول أتمنى لو أن الخمر كان حلالا فأشربه، مع أن يعني أنا الحمد لله ما شربت الخمر، لكن اللي يشربه الخمر يقول مر يعني مو زاد حلاف يعني ولا شيء، مر يقولون يعني. وكل ما زادت مرورته كل ما صار ألذ على كلامهم، ما أدري إيش، أو يسكر أكثر يعني. ما هو طيب يعني، حتى يشربه ما هو طيب يعني، هو طيبة فيهم إنهم يدخون وكذا ويستنسون من هذا. فالقصد أنه لو كان الخمر حلال تصور أكثر ناس ما يشربونه يعني. فالمهم أن إذا كان يقصد أن أتمنى أن هذا الشيء حلال لكن لأنه حرام أنا أمتنع منه، ما في بأس. هو جاء في حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح أن الإنسان يكون هواه تبع، خلاص الله حرمه كرهته. لكن واحد يقول لك أنا أتمنى لو كان الوشم حلال لكن لأن حرام أنا أبتعد عنه، ما يقال أنه يأثم بهذا الكلام، لكن نقول ما له داعي. هو هذا اللي حط هالسؤال هذا بالوسائل التواصل، والله يهديه يعني أثار الناس هذا. لكن لا شك أن الإنسان إذا قال هذا الشيء حلال وأفعله إذا كان حلالا ما يضر إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بالنسبة للأضحية، يقول إنسان يستدين يقترض لأجل يضحي، إنما عنده أموال يضحي. أولا هذا لا تجب عليه الأضحية، والأضحية بشكل عام هي سنة مؤكدة ليست واجبة، واللي ما عنده من باب أولى أنه في حقه أنها ليست واجبة. فلا داعي الإنسان يقترض لأجل أن يضحي، لكن لو اقترض لأجل أن يضحي أضحيته صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن ما في داعي. لا، الأضحية الأصل أن يضحي الإنسان في بلده وأن يذبحها بنفسه. طيب، هذا هو الأفضل قطعا في بلده، لكن يجوز إن شاء الله خارج البلد. هو يقول الإنسان يقول الأضحية في الكويت غالية، يعني أنا أن أضحي في الكويت أضحي 7 أو 5 برة يعني، فما هو الأفضل؟ لا، الأفضل يضحي في الكويت ولا يستكثر المال، لا يستكثر المال يعني، لما يضحي في الكويت ولا كذا لا يستكثر، يقول مبلغ كبير اللي دفعته أو كذا. الناس قاعد تقط أموال على عشاء وغدا، مبالغ كبيرة جدا، وأحيانا على ملابس أو على جوتي حذاء أو على قميص أو كذا أو على سفرة أو ما شابه ذلك من الأمور. فالإنسان لا يستكثر المال الذي يقدمه كأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين كبيرين عظيمين صلى الله عليه وسلم، وفي هدي الحج أهدى 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم. لا يستكثر الطاعة. لا، الأضحية من الكويت ولو واحدة أفضل من الأضحية خارج الكويت. طبعا الكويت مثل الكويتيين اللي عايشين بالكويت، سواء كويتيين وغير كويتيين، بس اللي عايشين بالكويت خفها يسمعني من برا يقول لازم الأضحية بالكويت أفضل، يجيب لنا أضحية من ألمانيا أضحية بالكويت أفضل. لا، نقول في بلدك الأضحية في بلدك أفضل من الأضحية خارج بلدك، لكن يجوز خارج البلد، لكن الأفضل أن تكون في نفس البلد ولو كانت أغلى، إلا إذا كان ما عنده. واحد يقول أنا ما أملك مثلا أضحية بالكويت، نتكلم 80 دينار مثلا أو 90 دينار، أنا ما أملك، بالكاد عندي 20 دينار، أضحي برا نضحي برا ما في مشكلة. نعم. يقول: هل هناك دليل عن التسبيحة الواحدة تجزئ أم لا؟ لعله يقصد التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، الذي عليه جماهير أهل العلم أنه حتى بدون تسبيحة يجزئ، يعني هو قالوا المقصود هو الركوع نفسه، حتى لو ما قلت سبحان الله في ركوعك أو ما قلت سبحان ربي الأعلى في سجودك، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن المهم الاطمئنان، ركن الاطمئنان أن تستقر، فاركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فقدروا مدة الاطمئنان هي قولك سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، يعني قدروا هذه هي مقدار الاطمئنان يعني اللحظة. فالتسبيح نفسه سنة لكن الركن هو الاطمئنان، فهم قدروا الاطمئنان بقدر تسبيحة واحدة. غالبا إذا صليت الفريضة منفردا لسبب ما يأتيني شك أثناء الصلاة، هل صليت 3 ركعات أو 4، فأبني على الأقل وآتي بركعة. ما في بأس الإنسان يبني على الأقل إذا غلب على ظنه أنه صلى 3 ركعات العصر مثلا، لكن لا يفتح على نفسه باب الوسواس. باب الوسواس شر عظيم جدا، والأصل حاول تركز الصلاة. إذا كان على كلام يعني إذا صلى منفردا لا يصلي منفردا، إما أن يصلي في المسجد يحرص على الصلاة في المسجد، أو إذا فاتت صلاة على الأقل يصلي جماعة مع أهله مع زوجته أو مع أولاده اللي يكون معاه في البيت، يعني حيث أنه لا يكون منفردا. هذا أمر. الأمر الثاني أن إذا شك في صلاته يبني على غلبة الظن ولا يبني دائما على الأقل، وإنما يبني على ما يغلب على ظنه. الأمر الثالث أن كل شك بعد انتهاء العبادة لا التفات إليه، خلاص انتهيت من الصلاة لا تلتفت إلى الشك. الشك بعد العبادة لا قيمة له، وإنما تبدأ خاصة إذا عندك يعني شيء من الوسواس. هل يجوز لي دخول مكة بدون إحرام للحج وأقوم الإحرام داخل مكة لأن لا أستطيع دفع تكلفة حملة الحج ونقاط التفتيش؟ سبب نقاط التفتيش، الذي يحرم من داخل مكة ولا يحرم من الميقات عليه إما أن يرجع إلى الميقات، وإما أن يحرم من داخل مكة ويكون ترك واجبا، يستغفر الله من ترك الواجب وعليه دم، يذبح شاة في مكة هناك. هل يجوز تصدق بملابس عليها صور حيوانات؟ لا بأس، لكن هذه الملابس إذا كانت للأطفال، للأطفال يجوز لهم لبس هذه الصور، خاصة إذا كانت هذه الحيوانات يعني رسومات يعني ما هي دقيقة يعني تشبه الحيوان تماما. أما إذا كانت لكبار وكذا لا يتصدق بها. كل ما أصلي أفكر في أشياء فهل تكون صلاتي باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة لكن ناقصة، يعني بقدر ما يذهب من خشوعك في الصلاة بقدر ما ينقص من أجرك في هذه الصلاة. هل ممكن قراءة كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم وكتاب إغاثة اللهفان وأنا ليس لدي أسس شرعية؟ إيه ما في، بس كتاب يسير يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم شيخ الإسلام تيمية أو كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم، كتب جميلة جدا ما في مانع يقرأها الإنسان حتى لو غير متأسس على كلامه. يعني يقول اشتريت سيارة علامة السيارة على شكل رأس ثعبان هل علي إثم؟ لا ليس عليك شيء. ما حكم وضع الوجوه في رسائل الواتساب التي تعبر عن الفرح أو الحزن أو الغضب وهل ينكر على مرسليها؟ هذه ليست وجوه، ما فيها بأس إن شاء الله تعالى، وتركها أحسن لكن ما فيها بأس إن شاء الله. هل المعصية خيرة للعبد إذا تاب واستقام؟ قد تكون، قد يكون بعض الناس حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبل المعصية، تكون هذه المعصية مثلا أثرت فيه وأوقعت في قلبه خوفا من الله تبارك وتعالى واستقامت أموره، فهي نفس المعصية لا يدعى إليها. لكن قد يكون بعض الناس سبحان الله يقول ما شاء الله فلان عقب المعصية الفلانية استقامت أموره تاب واستقر صار أحسن، مثل كفار كانوا كفارا ثم لما أسلموا حصلوا حالهم بعد هذا الكفر وحسن إسلامهم، ممكن ليش لا. توظفت في دعم العمالة بمدة ليس بقصيرة هل يجب علي أن أرد المبلغ؟ والآن أنا توظفت ومحسوبة سنين من عملي وأقدر أتقاعد مع الاستفادة من عملي في دعم العمالة. إذا كان يقصد دعم العمالة أن ما داوم يعني دعم العمالة وقاعد بالبيت يعني هذا كله لا يجوز، لا المال اللي أخذه يجوز ولا أن تحسب له من سنوات العمل طالما أنه ما عمل وإنما جالس في البيت ومسجلين دعم عمالة يمشون له راتب وهو في بيتي، هذا لا يجوز، لا استخدامها في التقاعد ولا الأموال التي أخذها حلال بالنسبة لهذا الأمر. أما إذا كان داوم في دعم العمالة كان يداوم وكذا يجوز استخدامها، المال حلال واستخدامه كذلك في التقاعد أيضا جائز.